السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس السادس من دورة بناء طالب العلم، دراسة تطبيقية على علوم الحديث. قبل أن نبدأ، أحب أن أذكر بعض الطلبة الجدد معنا بمختصر خطة هذه الدورة. أولا، الفئة المستهدفة من هذه الدورة هم الشباب الذين عندهم رغبة في تحصيل علوم الشريعة، ويرون أن طلب العلم ينبغي أن يكون قيمة مركزية في حياتهم، يعطونه من الجهد والوقت والاهتمام أكثر من مجرد الثقافة الشرعية السطحية. يمكن أن يكون عندهم قدر من الثقافة الشرعية، لكن يحتاجون إلى يعني عمق أكثر. مختصر خطة هذه الدورات الشرعية هي الفكرة، فكرة التأصيل، بمعنى أن الطالب الذي يدرس بشكل سطحي ينتقل من مادة لأخرى دون أن يتعمق فيها، دون أن يعرف أهم مسائلها، دون أن يعرف أهم أبواب هذه المادة، دون أن يتعرف على لغة العلم في هذه المادة، فإنه لا يخرج من مرحلة السطحية. فنحن نريد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدورة، وهي سلسلة دورات، نركز فيها على دورات نوعية. ومعنى نوعية أنها ليست نمطية يكون الطالب فيها مجرد متلقي أو مستهلك، وإنما نريد أن يكون الطالب منتجا وفعالا ومبدعا. والدورات عندنا هي ثلاث دورات، نبدأها بدورتين معا. دورة بناء طالب العلم نتحدث فيها عن مجموعة عناصر. العنصر الأول، المعوقات التي تصد كثيرا من الناس عن الدخول في طلب العلم، أو الأسباب التي أسباب الانقطاع، لماذا ينقطع بعض الناس عن طلب العلم بعد أن يسير فيه مدة معينة. والمحور الثالث هو الأهم، هو الذي يخص أكثر الشباب، وهي معوقات النبوغ. لماذا ندرس كثيرا في العلوم الشرعية ونعتني بها ونشتري الكتب ونحضر الدورات والدروس، ومع ذلك لا نرى أننا حصلنا شيئا ذا بال؟ فهذا هو المحور الأول في دورة بناء طالب العلم. والمحور الثاني هو الحديث عن سبل تحصيل العلوم الشرعية وكيف ينتفع منها الطالب. نتحدث فيها عن الدراسة مع الشيخ، كيف تحضر درسا، كيف تحضر دورة، كيف تحضر محاضرة ويكون حضورك مثمرا، وكيف تنتفع من الدورات والمحاضرات والدروس. ثم نتكلم عن الشق الآخر، وهو الدراسة الذاتية أو التعلم الذاتي. إذا أراد إنسان أن يطلب العلم ولم يكن معه صحبة، ولم يكن معه شيخ أو معلم، كيف يمكن أن يسير؟ سنتحدث فيها إن شاء الله عن مجموعة نقاط، منها القراءة السريعة كيف هي، وجرد المطولات العلمية كيف يكون. ونتحدث فيها كذلك عن الدراسة التأصيلية المركزة لمادة من المواد. نتحدث كذلك عن المذاكرة الجماعية، لو كان لك جيران أو أصحاب يحبون العلم، كيف يمكن أن تكونوا مجموعة وتتدارسون فيها العلوم الشرعية وتكونوا مدارسة مثمرة. نتحدث كذلك عن كيفية تلخيص الكتب وكيفية تحضير الكتب للشرح، يعني إذا كان عندك كتاب أتقنته كيف تحضر هذا الكتاب لتعلمه غيرك. نتحدث كذلك عن البحث العلمي، كيف تختار مسألة من المسائل المهمة في أي باب من أبواب العلم، كيف تجمع فيها المقالات، كيف يعني تعرف مضان الكلام، كيف تميز الأصل، أصل المقالة من المقالة، من دليلها، من وجه استدلالها. كذلك نتحدث عن فكرة تحضير الدروس أو تحضير المحاضرات أو تحضير الخطب، كيف يكون، لأن كثيرا من طلاب العلم يهتمون كذلك بمجال الدعوة والتعليم والتدريس والخطابة وغير ذلك. المحور الثالث في دورة بناء العلم وهو الحديث عن المهارات التي يحتاجها طالب العلم. نتحدث فيها عن مهارة القراءة، كيف أقرأ؟ نتحدث فيها عن مهارة الحفظ، كيف أثبت المعلومات عندي؟ نتحدث فيها عن مهارة فهم الكلام وتحليل الكلام وتصنيف الكلام. نتحدث فيها عن مهارة الاستدلال، كيف أستدل لما وصلت إليه من نتائج. نتحدث كذلك عن مهارة النقد وهو التمييز أو الفحص، كيف أختبر ما يعرض علي من مقالات وأفكار. نتحدث كذلك عن مهارة المناقشة أو الجدال أو المناظرة. ونتحدث كذلك عن مهارة الكتابة، كيف أحول ما في رأسي إلى كلام مكتوب مرتب يفهمه المتلقي. كذلك عندنا في دورة بناء طالب العلم الحديث عن محور مهم جدا وهو طالب العلم والقرآن الكريم. نتحدث فيه عن كتاب الله تبارك وتعالى وواجب طالب العلم تجاه كتاب الله تبارك وتعالى من جهة الحفظ والإتقان والفهم والتدبر والعمل به. كذلك عندنا الحديث عن طالب العلم والنشاط، كيف يمكن أن يكون ذا همة عالية، كيف يكون قويا، كيف يستطيع أن يدرس أكثر ساعات ممكنة في يومه وفي أسبوعه وفي شهره وفي سنته وهكذا. كذلك نتحدث فيها عن مراجعة الكتب، نتحدث فيها عن كيف تعرف الكتب الرئيسة في كل علم وما هو واجبك تجاه هذه الكتب. كذلك نتحدث عن طالب العلم والاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، أو يمكن أن نسميها اللياقة الصحية، يعني أن يكون قويا لا يكون هزيلا. اخترت أن تضمن هذه الدورة مع الدورة الأصلية وهي دراسة علوم الحديث، وتكون يعني أول 5 دقائق من كل درس نحاول أن نختار عنصرا من هذه العناصر ونتكلم فيه. أما خطة دراسة علوم الحديث فإننا قصدنا أن نقسم علوم الحديث إلى علم مصطلح الحديث، وهو الذي يتعرف فيه الطالب على أشهر المسائل والأبواب في علم الحديث، ويتعرف على دلالات المصطلحات، يعني ما هي المصطلحات المستعملة في علوم الحديث وما دلالة كل مصطلح. والعنصر الثاني هو علم الرجال أو علم الجرح والتعديل، والعنصر الثالث علم علل الحديث، والعنصر الرابع مصادر تدوين السنة. نتحدث فيه عن المصادر التي دونت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين، ما شروط هذه الكتب، ما شروط مصنفي هذه الكتب، كيف ننتفع منها، متى نرجع إليها، متى نحتاجها. نتحدث كذلك عن تخريج الحديث، ونتحدث كذلك عن كيفية جمع طرق الحديث والحكم على الحديث. الكتاب الذي نشرحه الآن هو كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر للشيخ أبي محمد حازم الشربيني، وقد قطعنا فيه شوطا، وهذا هو الدرس السادس، وصلنا فيه إلى صفحة 101. المدخل في هذا اليوم أننا نتكلم عن أحد المعوقات التي تتسبب في قلة نبوغ الطالب. فنحن هنا لن نتحدث عن طالب لا يريد عن شخص لا يريد أن يطلب العلم، ولا عن شخص طلب العلم وانقطع، وإنما نركز البحث عن شخص يمارس طلب العلم، وطلب العلم يمثل له قيمة مركزية في حياته، يبذل له من وقته وجهده وماله، لكنه يرى أنه مشتت أو أنه لم يحصل كبير تحصيل. المعوق هنا التركيز وحصر الجهد على المتون والكتب المختصرة والأبحاث المعاصرة. المعوق هنا التركيز على المتون والكتب المختصرة والأبحاث المعاصرة. كثير من الطلاب يعيش عمره يركز في مجموعة متون يدور حولها، يقرأ في المرحلة الأولى المتن، وفي المرحلة الثانية المتن ومعه شرح مختصر، وفي المرحلة الثالثة نفس المتن أو متن غيره ومعه شرح أكثر. يبقى 10 سنوات وهو يدور في مجموعة متون، يظن أنه بتنوع الشروحات وكثرة الحواشي قد توسع وتعمق في العلم، وهو يدور في حلقة مفرغة. أضرب لذلك مثالا واقعيا، مثلا لو أخذنا مادة من مثل علوم الاعتقاد أو مسائل الاعتقاد، نجد طالبا مثلا يدور حول مجموعة متون للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مثلا القواعد الأربع مثلا والأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، يدور حول هذه الكتب يقرأ فيها وينتقل من شرح لآخر بعد كل مرحلة. يمكن إذا أراد أن يتعمق أكثر يقرأ مثلا معارج القبول، ويعني لو وصل لمرحلة متقدمة جدا يمكن أن يقرأ العقيدة الطحوية، وممكن مع العقيدة الوسطية. يظن بذلك أنه يعني مع طول الزمن في هذه المتون وتنوع الشروح لها والمسائل التي يزيدها كل شرح على الآخر، يظن بذلك أنه يتعمق في العلوم ويزداد فيها تخصصا وتأصيلا، وهو في واقع الأمر لم يفعل شيئا كبيرا في هذا العلم إلا أنه في المرحلة الأولى، لكنه أضاع الوقت والجهد فيما حقه أن يأخذ وقتا يسيرا وجهدا أقل ليتفرغ لما هو أفضل. بمعنى هذه المتون هي في فكرتها هي للإنسان المبتدئ، تعطيك مسائل عامة وتعطيك القول، يمكن أن تذكر لك دليلا ويمكن أن تذكر لك وجه استدلال، لكنها عندها قصور من جهتين. أقصد القصور هنا هو القصور في تكوين طالب العلم، هي في مقصد مصنفيها جيدة جدا بلا شك لأنهم صنفوها للإنسان المبتدئ، فهي في مقصد مصنفيها مجرد بداية، فكثير من الناس جعلها بداية ووسط ونهاية، بمعنى أن الذين تصدوا لشرح هذه الكتب لم يعتنوا بمقصد المصنف نفسه من هذا التصنيف. المصنف قصد أن تكون لمعة الاعتقاد، قصد أن تكون الأصول الثلاثة، كتاب للمبتدئ يعرف به من ربك، ما دينك، من نبيك، أشياء عامة، فهم أخذوا هذا الكتاب وجعلوه محورا لطالب العلم، يقرؤون هذا الكتاب ويضبطون ألفاظه ويشرحون كل لفظ بدلالاته، وبعضهم يعرب كل كلمة ويخرج كثيرا عن موضوع الكتاب وعن مقصود المصنف، ويزيد مسائل ربما لم تخطر أساسا ببال المؤلف، ويطرح شبهات ويدخل في جزئيات ويعرض إشكالات ويعرض كلام الفرق، ثم يحاول أن يرد على كل فرقة، فيصبح هذا الكتاب يعيش مع الطالب من بدايته لآخره. والصحيح هو أن تترك كل مسألة لبابها الخاص، وأن يراعى مقصد المصنف من تأليفه، فإذا لم يرد المصنف التعرض لجزئيات أو إشكالات أو شبهات فالأولى ألا تعرض، وأن تؤجل هذه للكتب التي خصصت لها. فهذه المتون الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع وكتاب التوحيد هي متون جيدة في علم التوحيد، لكنها بداية لا يمكن أن تكون وسطا ولا يمكن أبدا أن تكون نهاية، واضح؟ فالطالب الذي يعتني بهذه المتون والمعلم الذي يشرح هذه المتون بهذه الصورة، يعرب كل كلمة ويتوسع فيها ويدرس مثلا كتاب لمعة الاعتقاد في سنوات وكتاب العقيدة الطحوية في 5 سنوات وكتاب التوحيد في مثلا سنة، ويأتي عند كل لفظة باحتمالاتها بما يمكن أن يورد عليها من شبهات ويحاول أن يحل هذه الشبهات، هذه الطريقة تضيع عمر طالب العلم. ولما تضيع عمر طالب العلم فكل إنسان يجتهد في غير في فيما لا ينفع فإنه يقصر فيما ينفع. المشكلة الرئيسة تكمن ليس في هذا الأمر فحسب، وإنما في أن الطلاب الذين درسوا بهذه الصورة يظنون أنهم بعد مدة صاروا متخصصين، والشبهة عندهم في أمرين: أنهم منذ 5 سنوات أو 10 سنوات يدرسون العقيدة، والأمر الثاني أنهم درسوا لكتاب التوحيد 20 شرحا، ويفتخر الواحد منهم يقول أنا قرأت لكتاب التوحيد 20 شرحا، فهو يظن بذلك أنه صار متخصصا، لا يعرف أنه يدور في كل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حول مسألة واحدة، أن يكون الدين كله لله، اللي هي العبادة، أن الشيء عبادة وأن العبادة لا تجوز إلا لله، والله سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. هذه المسائل يمكن أن يتفرع ويذكر لها تطبيقات، لكنه يدور في هذه الحلقة. فهو هنا عنده مشكلتان رئيسيتان، الأولى أنه غافل عن بقية مسائل الاعتقاد، الإيمان، الحديث عن معنى الإيمان وعن ما يدخل في الإيمان، والحديث عن العمل والإيمان، والحديث عن الإسلام والإيمان، والحديث عن حكم مرتكب الكبيرة والإيمان يزيد وينقص، والحديث عن التكفير وموانع التكفير وهكذا، وكذلك باب القدر، الإيمان بالقدر والإيمان بالرسل اللي هو النبوات، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالكتب. كل هذه المسائل هو لم يدرسها، وإن ذكرها الشيخ ويذكرها عرضا، وإنما يركز في مسألة واحدة. ونفس هذه المسألة الكلام الذي يقرأه فيها ليس كلاما محققا عميقا، وإنما هو كلام عام مجمل. حتى لو تعمق بعض الشراح فإنهم لن يوفوه حقه، واضح؟ فبالتالي الطالب الذي يعتمد على المتون في أي مادة من المواد ويعيش عليها، فإنه يعيش عليها ويعطيها أكثر من مما تستحق، فإنه يضر بخطته التأصيلية من جهتين. الجهة الأولى أنه اعتمد على أو أنه ركز على جزء من المسائل وترك باقي المسائل، والأمر الثاني حتى المسائل التي ركز عليها لم يتعلمها بعمق. فالعمق في المسألة أن تعرف صورة المسألة، وأن تميز محل الاتفاق ومحل الاختلاف، وأن تعرف الأقوال، تجمع الأقوال، وتعرف الأصل، تعرف كل قول وتفهمه، وتعرف الأصل الذي بني عليه، وتعرف أدلته ووجه استدلالهم منهم، وكيف أجابوا على الشبهات التي أوردت على قولهم، وكيف دفعوا الإشكالات عن قولهم، والأقوال الأخرى كيف بيّنوا خطأ الأقوال الأخرى. هذا عند كل قول، ثم يأتي النقد وهو التمييز والفحص. كل هذا في المسألة الواحدة. فالمتون المختصرة مهما تعمقت فيها لن تعطيك إلا مدخل للمسألة. كذلك مما أنبه عليه هنا هو الاعتناء بالمختصرات، يعني اختصار الكتب. هناك كتب قيمة قام بعض الناس باختصارها، هذا الاختصار جيد، ليس هناك مشكلة في أن يبدأ به الطالب، لكن هذا الاختصار مشكلته الرئيسة أنه وإن اختصر كتب الأئمة المحققين إلا أنه اعتنى فقط بذكر النتائج التي وصل إليها الأئمة، ولم يكن قيمة تراث الأئمة المحققين فقط في النتائج، بل القيمة الأكبر في المنهج الذي ساروا عليه في تصوير المسألة وجمع الأقوال وذكر أدلة المسألة ووجه استدلالها والأصول التي بنيت عليها ومناقشة العالم لهذه الأقوال، ثم اختيار هذا العالم، ثم استدلاله، ثم دفع الاعتراضات على قوله ومناقشة القول الآخر. إذن قيمة تراث الأئمة المحققين لا تأتي أبدا من اختصار كلامهم، بل إن هذا التطويل هو المراد، أن يتعلم الطالب لماذا وكيف، يعني كيف وصل المؤلف إلى هذا، وكيف عرضه، وكيف قرره. فبالتالي حتى الكتب المختصرة التي تختصر كلام الأئمة المحققين وإن كانت نافعة كمدخل، لكن الإشكال فيها أنها أغفلت أو أنها اختصرت من جملة اختصارها المقدمات. وطالب العلم لا يعتني بالنتائج بقدر ما يعتني بالمقدمات، لماذا وكيف. أيضا في هذا السياق ينبغي أن ننبه على اهتمام الطلاب بالأبحاث المعاصرة. كثير من الطلاب تجد مكتبته مليئة بالأبحاث المعاصرة، حتى إذا ذهب إلى معرض الكتاب لا يركز إلا في الأبحاث المعاصرة. هذه الأبحاث المعاصرة كثير منها جيد ومحقق في بابه، يعطيك نتائج جيدة ويرتب لك المسألة ويحسن عرضها ويحسن مناقشة الأقوال، لكن المشكلة فيه أن الاعتماد عليه يعود الطالب على البلادة. والبلادة التي أعنيها هنا أن يأخذ الطالب المعلومة جاهزة، المعلومة جاهزة عنده فيلقيها له الباحث، الباحث تعب ووصل إلى نتيجة فيلقنها للطالب. وكثير من هذه الأبحاث لا هو محقق في بابه ولا هو من عجائب الدنيا السبعة كما يظن بعض الطلاب. لو أن هذا الطالب دخل في استقراء تراث الأئمة المحققين في باب من الأبواب، ربما أنه سيصل فيه إلى أبعد وأفضل ويعني أقوى مما وصل إليه هذا الباحث الذي تنبهر به وتظن أنه أتى بشيء يعني لا يمكن أن يؤتى بمثله. فالتنبيه هنا أيها الإخوة الكرام لطالب العلم المريد للتخصص والتأصيل ألا يصب كل اهتمامه في المختصرات والمتون والأبحاث المعاصرة، وأن يجعل النصيب الأكبر من جهده ووقته وماله مصروفا إلى تراث الأئمة المحققين في كل باب من أبواب العلم. كل باب من أبواب العلم له أئمته المحققون، ويمكن أن تسأل أهل التخصص من هم الأئمة المحققون وما هو التراث المهم في كل مادة. فلذلك أرى أن من أهم معوقات النبوغ عند كثير من طلاب العلم أنهم أعطوا المختصرات والمتون والأبحاث المعاصرة الجهد الأكبر، وهذا جعلهم يعرفون نتائج لا يعرفون من أين أتت ولماذا أتت، ولا يميزون بين الأقوال، وكثيرا ما تختلط عليهم الأقوال المتشابهة، وبالتالي ليس عندهم مهارة الجمع ولا مهارة النظر ولا الاستدلال ولا العرض ولا شيء، هم يعرفون نتائج فقط. إذا سألت الواحد منهم أساسا ما سبب الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة، ربما لا يحسن أساسا أن يعني يصف لك صورة المسألة في مرتكب الكبيرة، أو مثلا ما معنى دخول العمل في مسمى الإيمان، أو مثلا ما الفرق بين المرسل والمنقطع عند بعض العلماء، أو أي مسألة من المسائل. إذا تعمقت معه أكثر من مجرد النتيجة فإنه ربما لا يحسن أن يعني يستمر معك. فبالتالي شباب هذا أمر مهم جدا، تراث الأئمة المحققين في كل باب من أبواب العلم ينبغي أن يعطى هو القدر الأهم والاعتناء. ونحن إن شاء الله معنا في هذه الدورة مبحثان آخران، يعني في الدورات التي بعد ذلك، تراث الأئمة المحققين دراسة تطبيقية على تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، واخترت لكم كتبا كثيرة جدا تعتبر هي عيون كتب الإمام ابن تيمية، وكانت كل كتبه يعني كتبا قيمة، لكن سنعتني بأن نختار في كل باب كتابا أو اثنين يكون هو عمدة هذا الباب، وستكون بالتالي هي دراسة إن شاء الله تأصيلية في مادة العقيدة. والمحور الثالث هو استقراء الكتب المطولة أو الانتفاع من الموسوعات العلمية الكبيرة، كيف ننتفع منها وكيف ننجزها في وقت قياسي ولا نفوت فائدة منها، وسيكون تطبيقا بإذن الله على تفسير إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله. ندخل في الكتاب، احنا وصلنا إلى صفحة 101. هو يتحدث هنا عن تتمات في شروط الحديث الصحيح، يمكن أن نلخصها سريعا. الخبر المقبول يا شباب اللي هو الحديث الصحيح، باختصار الأئمة الذين دونوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبغي أن يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد، وهذا الإسناد ينتهي إلى متن. نحن نريد أن تتوفر مجموعة من الشروط في الإسناد والمتن، فنريد أن يكون الراوي ثقة، يعني حافظ وصادق، عدل وحافظ أو ضابط، ونريد أن يكون كل راوي تلقى الحديث عمن روى عنه بطريقة معتبرة عند المحدثين، يعني اللي هو اتصال الإسناد، ونريد أن ينتفي الخطأ من الرواية اللي هو انتفاء الشذوذ أو العلة. ده باختصار وتكلمنا عنه في الدرس الماضي. هو ذكر تتمات، يعني أشياء تكمل للطالب هذه الشروط، وهذه التتمات مهمة جدا. قال الشارح أكرمه الله وحفظه: اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة لم يذكرها أو يشترطها الفقهاء وأهل الأصول كما نص على ذلك ابن دقيق العيد في الاقتراح والذهبي في الموقظة، وذكره ابن حجر في النكت، وكونهم لم يشترطوا ذلك في صحة الحديث لا يفسد حد الصحيح في ذاته، فالعبرة في كل فن بأهله، وهم ليسوا أئمة هذا الفن، بل صنيعهم هذا يجعلنا نتحفظ ونتوقف في تصحيحاتهم، إذ قد يصححون ما هو معلول، المفروض معلول أو شاذ وليس معلولا أو شاذ، ما هو معلول أو شاذ. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن الفقهاء يحتجون بأحاديث على أشياء وهي باطلة. خلاصة هذا التنبيه أن كثير من الفقهاء الذين ليسوا محدثين، لأن من الفقهاء من هم محدثون كالشافعي رحمه الله والإمام أحمد وطبعا قبلهم الإمام مالك رحمه الله. الفقهاء الذين ليسوا محدثين لا يعتنون بمسألة عدم الشذوذ وعدم العلة في اشتراط الصحة، وهذا لا يقدح في اشتراطها، لأن العبرة في كل فن بأهله، وأهل الحديث اشترطوا ألا تكون الرواية معلولة وألا يثبت فيها خطأ، والعلماء نبهوا على خطأ الفقهاء في هذا الأمر. اثنان، الصحة عند المحدثين قد تكون صحة مطلقة وقد تكون صحة نسبية، بمعنى أن قول المحدثين هذا حديث صحيح إن قصدوا أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حينئذ يقصدون أن هذه الشرائط قد تحققت في الإسناد كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يقولون هذا حديث صحيح ويقصدون صحة نسبية، أي أنه صحيح إلى راو معين من رواة الإسناد يصرف النظر بصرف النظر عن حال الإسناد فوقه، كقولهم هذا الحديث صحيح عن الزهري، فمرادهم بذلك أن الصحة هنا متعلقة بهذا الذي نسب الصحة إليه. هذا المبحث مهم جدا، وهو أن الصحة عند العلماء يعني قسمان: صحة مطلقة معناها أن الرواية ثبتت من المصنف إلى من انتهى إليه الإسناد، سواء كان حديثا قدسيا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا على صحابي، أو مقطوعا على تابعي، أو روي عن بني إسرائيل. المهم أن هذا الإسناد صحيح إلى منتهى، يعني الصحة توفرت من أوله إلى آخره. لكن هناك صحة نسبية، يعني أن هذا الحديث ثبت إلى الزهري، بعد ذلك يمكن أن يكون مرسلا، أو يمكن أن يكون الزهري لم يسمع من شيخه أو ممن روى عنه، أو أن الحديث ثبت مثلا إلى ابن جريج ثم بعد ذلك صار مرسلا وهكذا، فهذه اسمها صحة نسبية. مثلا شباب، أنا لما أنقل عن النصارى قولهم إنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نقلي هذا صحيح، أما قولهم بعد ذلك هو باطل وكفر، فأنا هنا ناقل، فإذا صح الإسناد إلى واحد من الرواة فهو صحيح إليه، بعد هذا الراوي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، قد يكون منقطعا، قد يكون من بعده ضعيفا فلا تثبت روايته، فهنا صحة مطلقة وصحة نسبية. مثلا لو احنا عندنا أثر في الإسرائيليات منقول عن كعب الأحبار، صح الإسناد إلى كعب الأحبار اللي هو كعب بن ماتع الحماري، كان يهوديا وأسلم ويروي روايات عن أهل الكتاب، فإذا روى عنه صحابي أو روى عنه تابعي وثبت الإسناد إليه فهذا صحيح إلى كعب، أما ما جاء به كعب قد يكون متنا منكرا، وقد يكون لا يصدق ولا يكذب، وقد يكون له ما يشهد له، يبقى هنا صحة نسبية وصحة مطلقة. قال: وأحيانا يقولون الصحيح المرسل، ولا يقصدون أن المرسل صحيح، لا يقصدون أن الحديث المرسل صحيح، لأن المرسل عندهم كما نقل الاتفاق على ذلك الإمام مسلم وابن أبي حاتم وغيرهما أن المرسل ليس حجة، حتى الشافعي الذي احتج بالمرسل اشترط له شروطا قوية يصير به كأنه غير مرسل، وإنما يقصدون الصحة النسبية، وأن الوجه الذي صح عن الراوي وحدث به هو المرسل، هذه الصحة النسبية. ومن ذلك نريد أن نركز في هذا المثال، ومن ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة، ثم قال: حديث سفيان عن الزهري، سفيان هو سفيان بن عيينة، حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي الرداد الليثي، عن أبي الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، ومعمر كذا يقول، كلمة كذا يقول إشارة للخطأ. قال محمد، اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري الإمام البخاري رحمه الله وشيخ الترمذي، والترمذي ينقل عنه كثيرا في كتابه الجامع، وكذلك له كتاب اسمه العلل الكبير، ينقل فيه أقوال الإمام البخاري في الرواية وفي الأحاديث. قال محمد هو البخاري: وحديث معمر خطأ. فواضح جدا، ده كلام الشيخ اللي هو الشارح، ونقله عن الشيخ طارق عوض الله. قال: فواضح جدا أن الإمام الترمذي رحمه الله لا يعني أن الحديث صحيح بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صحيح عنده بالنسبة إلى الزهري فقط، وذلك لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يثبت له سماع من أبيه، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم. والحديث من رواية معمر متصل، بينما من رواية ابن عيينة منقطع. طبعا احنا لو كان عندنا وقت كنا يعني ممكن نعطي الطلاب وقت ان هم يفكروا في الفرق بين الروايتين، لكن الوقت عندنا يعني قليل، فلذلك نحاول ان نغتنم في ان احنا نبين سريعا للطالب، ويكون الطالب مكلفا بواجبات اخرى. وانا يعني وضعت ملفين مهمين في مقدمات لعلوم الحديث، الملف الاول للشيخ حازم اللي هو شارح هذا الكتاب، والملف الآخر كتبته أنا مقدمات مهمة في علوم الحديث تعرفك نشأة علوم الحديث وأهم أبواب علوم الحديث وأهم المسائل وأهم المصطلحات، وكذلك فيها الحديث عن أهم الكتب وعن نشأة السنة وعن الاحتجاج بالسنة وعن شبهات حول الاحتجاج بالسنة. يعني هو في المجمل بحث إن شاء الله يعني مهم لطالب العلم ومهم كذلك لمريد التخصص. هذا المثال ببساطة يا شباب هو مثال لفكرة الصحة النسبية. نقرأ الإسناد مرة أخرى لنفهم الفرق بين الإسنادين. روى الترمذي في جامعه اللي هو بيسموه سنن الترمذي، واسم الصحيح هو الجامع، لأنه جمع الحديث في أبواب العلم المختلفة، ليس مقصورا على ما يسمى بالأحكام الفقهية. روى من طريق ابن عيينة وسفيان بن عيينة عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف. هنا أبو سلمة يحكي قصة كأنه حضرها، فيحكي أن أبو الرداد الليثي اشتكى يعني مرض، وعبد الرحمن بن عوف زاره عاده كأنه حضر هذه القصة. فقال عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة. فهنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحكي كأنه حضر هذه القصة، وهو لم يحضرها أساسا، أنه كان صغيرا جدا ولم يعني يسمع من أبيه سماعا يعتبر به، أو أنه لم يكن ولد أساسا قبل هذه القصة. ثم قال يعني الترمذي: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. يعني صحيح يعني هذا هو الذي ثبت عن الزهري، تمام؟ أما بعد ذلك هو مرسل، لأن أبو سلمة يحكي قصة لم يحضرها، واضح؟ ثم قال: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، وروى معمر هذا الحديث عن الزهري. معمر أحد أصحاب الزهري الكبار، لكنه أحيانا يخطئ عليه. وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي الرداد الليثي. هنا بقى اختلف الأمر، إن معمر روى هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي الرداد، يبقى أبو سلمة كأنه لم يحضر هذه القصة وإنما أخذها من أبي الرداد، فهنا بهذا الشكل هي متصلة، لكن مع ذلك ليس هذا هو الصحيح عن الزهري، لأن الرواية الصحيحة عن الزهري أن أبا سلمة يحكي القصة كأنه حضرها، فهذا هو الصحيح عن الزهري، لكن هذا الحديث لا يثبت لأنه مرسل، فيه انقطاع، أبو سلمة لم يدرك هذه القصة فهي منقطعة. ومعمر كذا يقول، يعني هذه إشارة للخطأ. يبقى معمر روى الرواية عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي الرداد عن عبد الرحمن بن عوف، وهذا خطأ من معمر. قال البخاري: وحديث معمر خطأ. فواضح طبعا أن المراد بالصحيح عند الإمام الترمذي يعني الصحة النسبية. ثلاثة: أهل العلم في من سبق يطلقون الصحة على الخبر الثابت سواء ثبت بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول، فالصحيح يطلق عندهم مرادف للخبر المقبول بقسميه الصحيح والحسن. وعلى هذا ينزل تعريف الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم للحديث الصحيح. وقد سأل الترمذي في علله البخارية عن أحاديث بعضها قد خرجها في صحيحه فحكم عليها بأنها حسنة، منها على سبيل المثال كذا كذا، ذكر أرقام. وفي صحيح مسلم أكثر مما في صحيح البخاري، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أكثر وأكثر، ومع ذلك كل منهم اشترط الصحة. يريد أن يقول أن الحديث المقبول درجات، وكله يسمى عند المحدثين يسمى ثابتا، يسمى حجة، يسمى صحيحا. حتى العلماء الذين اشترطوا الصحة خرجوا أحاديث متوسطة في القبول التي يمكن أن نسميها حسنة، وبعضهم خرج أحاديث مما يمكن أن نسميه بالمصطلح المعاصر حسنا لغيره، يعني حسن بمجموع الطرق. بل قال الحافظ في النكت: واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، يعني كلهم لو صنفوا كتب في الحديث الصحيحة يكون بعضها حسنا يعني متوسطا في القبول. قول الأئمة: صحيح الإسناد، جيد الإسناد، صحيح الحديث. الأصل أن تكون بمعنى الضبط، إلا أن يظهر قرينة تصرف معناها عن ذلك. يعني لو قالوا إن مثلا فلان صحيح الإسناد، جيد الإسناد، صحيح الحديث، الأصل إن هو معناها إنه ثقة، لكن قد يكون معناها غير الثقة أو غير الضبط، ويكون معناها مثلا أنه عدل أو أنه صحيح السماع من شيخه. في ترجمة حريز بن عثمان من التهذيب، حيث قال دحيم أحد النقاد، قال عن حريز: جيد الحديث، جيد الإسناد، صحيح الحديث. ووصفه أبو داود بأن شيوخه ثقات، كما في ترجمة حبار بن يزيد الشرعبي في التهذيب. يعني دي تدل على إيه؟ إن هو ثقة يعني. ترجمة ثابت بن منصور ابن المبارك في ذيل طبقات الحنابلة، حيث قال أبو الفرج اللي هو ابن الجوزي رحمه الله: وكان دينا ثقة صحيح الإسناد. وقال ابن ناصر: صحيح السماع ما كان يعرف شيئا. يعني كأن معناها هنا إن هو صحيح السماع لكنه ليس ضابطا، إنسان مستقيم عدل صادق لكنه ليس من جملة الحفاظ أو الضابطين. ثم ذكر قول ابن حجر رحمه الله في المتن: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. بلا شك إن لما يكون عندنا شيء هو مناط للحكم، كلما كثر هذا المناط كان الشيء متحققا فيه الحكم بأقصى درجة. فالحديث الذي يكون رواته من أولهم إلى آخرهم ثقات حفاظ متقنين، ويكون كل منهم سمع من شيخي والحديث ليس به علة، فهذا أفضل من الحديث الذي يكون رواته متوسطين في الحفظ أو الضبط، أو يكون تحملوا بطريقة من طرق التحمل الأقل في القوة، مثل مثلا الوجادة أو الإجازة ونحو ذلك. معنى العبارة: تتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فيكون له رتب بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم، يعني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر، وكإبراهيم النخعي عن علقمة. علقمة لما يروي عنه إبراهيم النخعي بدع علقمة بن قيس، علقمة بن قيس النخعي، هما من أئمة الكوفة. ده يعني الإسناد الأول هو من أقوى الأسانيد لأهل المدينة، الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، والإسناد الآخر هو أقوى إسناد للكوفة أو من أقوى الأسانيد في الكوفة، وهو إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ودونهما في الرتبة، فكرة أصح الأسانيد يا شباب أن هذا الإسناد جاءت به أحاديث كثيرة صحيحة، واضح؟ لكن ليس معنى ذلك أنه أصح من غيره الذي من طريق آخر، يعني ليس هناك إسناد هو أصح الأسانيد مطلقا، لا، هو أصح الأسانيد بالنسبة لابن عمر، أصح الأسانيد بالنسبة لعائشة، أصح الأسانيد بالنسبة لأبي سعيد الخدري، أصح الأسانيد بالنسبة لابن عمر، أصح الأسانيد بالنسبة لابن مسعود، فهي أمور نسبية. قال: ودونها في المرتبة كرواية حماد بن سلمة، ابن سلمة عن ثابت عن أنس. رأيي أن رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس لا تقل أبدا صحة وضبطا عن رواية الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. ليه يا شباب؟ لأن حماد بن سلمة وإن كان من جملة المتوسطين هو صدوق، لكن روايته عن ثابت خاصة هي من أصح الروايات، ونقل الإجماع على ذلك الإمام مسلم. أقصد الإجماع على أن حماد هو أقوى الرواية عن ثابت البناني. فالحكم هنا حكم خاص. فالصحيح في رأيي أن رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس تلحق بأصح الأسانيد ولا تكون في المرتبة الأدنى. ودونها في الرتبة رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبوه اللي هو أبو صالح اللي هو ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أنها تتفاوت ويقاس على هذه المراتب ما يشبهها، فحصرها من الصعوبة بمكان. يعني نحن نقول فقط هذه هي أصح الأسانيد، هذا أمر صعب جدا، أو أننا نقول أن الإسناد المعين هو أصح كل الأسانيد، كذلك هذا ليس دقيقا، وإنما الصحيح هو أصح الأسانيد بالنسبة للراوي الفلاني أو للصحابي الفلاني. قال: كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد والحاصر. يعني الأسانيد التي هي من أصح الأسانيد يعني يصعب أن الإنسان يحصرها. بل قال الحافظ نفسه في النزهة: المرتبة الأولى التي أطلق عليها، مكتوب هي بس في رأيي أن كلمة هي دي زيادة لأن الكلام لا يستقيم، المرتبة الأولى هي التي ممكن، لكن في رأيي المرتبة الأولى التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. ممكن تكون كلمة هي هنا صح. المرتبة الأولى هي دي يكون الخبر. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، كده انتهت الجملة. والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. الترجمة المقصود بها هنا الإسناد. يعني ابن حجر يقول الأصح أن احنا لا نأتي لإسناد معين ونقول هذا هو أصح كل الأسانيد، وإنما نجعله نسبيا. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. يعني عند الترجيح مثلا عندي إسناد يقال إنه من أصح الأسانيد وإسناد متوسط، ممكن لما يحصل تعارض أقدم بناء على أن هذا وصف بأنه من أصح الأسانيد، وإن كان هذا أمر يعني إن كان هذا أمرا أغلبيا. قال المناوي في اليواقيت والدرر، اليواقيت والدرر أحد الكتب اللي هي علقت على نخبة الفكر: بعد ذكره لكلام الحافظ السابق، ولهذا اضطرب من خاض في ذلك فقال كل بحسب ما رأى، إذ لم يكن عندهم استقراء تام، وإنما رجح كل واحد كل منهم ما رجحه بحسب ما قوي عندهم، سيما إسناد بلده لكثرة اعتنائه به. صح، يعني ما ينفعش واحد يأتي لإسناد معين يقول هو ده أصح إسناد في السنة. إزاي؟ أنا عندي أصح الإسناد لأبي هريرة، أصح الإسناد لابن عمر، كيف آتي إلى إسناد مختص بعبد الله بن عمر وأجعله أصح الأسانيد مطلقة؟ لا، هو أصح الأسانيد إلى ابن عمر. قال: وفائدة التقسيم المقرر، وفائدة التقسيم المقرر تظهر عند التعارض والترجيح، لما يتعارض إسنادان نرجح بناء على هذا المعطى، وهذا كله اصطلاح المحدثين. أما الفقهاء فإنهم قد يرجحون بما لا دخل له في ذلك كما صرح به الزركشي وغيره. يعني ربما يرجح الفقهاء بشيء ليس من مناط الترجيح أساسا. إحنا عندنا مناط الترجيح هو العدالة والضبط واتصال الإسناد وكثرة الأحاديث الصحيحة التي جاءت بهذا الإسناد. ربما الفقهاء لهم مناط آخر في الترجيح والاعتبار هنا بأهل الحديث. ثم ندخل هنا في فكرة جديدة، نقرأ المد: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. ده كلام الحافظ ابن حجر. يعني الحافظ ابن حجر بيقول إن بناء على أن الصحيح تتفاوت درجة صحته بناء على تفاوت تحقق صفات القبول في الأسانيد والمتون، بناء على ذلك قدم صحيح البخاري في الجملة على صحيح الإمام مسلم، قدم صحيح الإمام البخاري في الجملة على صحيح الإمام مسلم ثم ما كان على شرطهما. سنعرف معنى ذلك إن شاء الله. معنى العبارة: ومن هذه الحيثية وهي تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، تفاوتها في القوة، قدم في الصحة بحسب المرجع الذي خرج الحديث صحيح البخاري على صحيح مسلم. لأن شروط الاتصال أقوى وأتم في صحيح البخاري من مسلم، وعليه يقدم بعدهما ما كان على شرطهما، يعني كل يعني البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم. سأتفصل هذا إن شاء الله. المسائل المتعلقة بالعبارة: أسباب ترجيح وتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم على قسمين، يعني لماذا قدم العلماء أو عامة العلماء صحيح الإمام البخاري، وهو الأصح التعبير بالجامع الصحيح للبخاري، لأن يعني كتاب البخاري هو جامع، أما الصحيح هو وصف للأحاديث من جهة القبول والرد، إنما وصف المصنف أنه جامع، وهو نفسه سماه الجامع المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، واضح؟ فهو جامع، جامع لماذا؟ لأنه قصد كل أبواب الدين ولم يخصها بالأحكام كما فعلت السنن. فعندنا أشهر الجوامع ثلاثة: الجامع الصحيح البخاري، الجامع الصحيح لمسلم، جامع الترمذي. قال: أسباب ترجيح جامع البخاري على جامع مسلم عند العلماء في سبب أو سببين هو ذكرهم، لكنهم بيرجعوا لسبب واحد. الأولان أن البخاري أعلم بالفن من مسلم، واضح؟ والثاني أن الإمام مسلم كان يتعلم من البخاري ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. هو السبب الأول يرجع للثاني، وهو أن الإمام البخاري أعلم من الإمام مسلم بعلوم الحديث، واضح؟ لكن هنا جملة يعني كان يرددها بعض الناس ينقلونها عن الدارقطني رحمه الله، وأظنها ثابتة عنه، لكن في رأي هذه الجملة ليست دقيقة، حتى الشيخ عبد الله السعد اعترض عليها، لم تعجبه، إن الدارقطني قال: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وهذا هذه فكرة عند بعض الناس، يظن أن لو طالبا تعلم عند شيخ فكل ما عند هذا الطالب يكون من هذا الشيخ، هذه فكرة خطأ تماما جدا. وبعضهم يعكس، يجعل الشيخ يفوق تلميذه لمجرد أنه يعني يحسن العبارة أفضل منه، كما قالوا أن ابن القيم هو التلميذ الذي فاق شيخه، ويقصدون أن ابن القيم فاق ابن تيمية. وأنا أقول أن أي واحد يقول هذه الجملة ولم يعرف ابن تيمية، ربما يعرف ابن القيم وانبهر به، لكن الذي عرف ابن تيمية وعرف تراثه يعرف أن ابن تيمية رحمه الله أجل في كل فروع. فقلت لكم أن بعض الناس يظن هذه الفكرة، أن التلميذ مثلا فاق شيخه، أو أن كل ما عند التلميذ أخذه من شيخه، وهذا حكم ما يكون ليس دقيقا. فمن قال إن الإمام مسلم لولا البخاري ما راح وجاء، ففي رأيي إن هذا الكلام ليس دقيقا. الإمام مسلم له جهده وله إبداعاته التي أرى أنه فاق فيها البخاري أحيانا، وله تصنيفات في مصطلح الحديث قوي جدا، وهي في رأيي تعد أفضل قطع حديثية، مقدمة الصحيح وكتاب التمييز. فبالتالي فكرة إن الإمام مسلم انتفع من الإمام البخاري هذه فكرة لا شك فيها، وإنما الفكرة أنه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء هذه في رأيي ليست دقيقة. يبقى ذكر السبب الإجمالي هو أن الإمام البخاري أعلم من مسلم بالفن، وأن الإمام مسلم أثنى على الإمام البخاري وجعله يعني متفردا في عصره. الثاني هي أسباب تفصيلية، وهي أن شروط الصحة أقوى وأتم في صحيح البخاري من صحيح مسلم، والدليل على ذلك من أوجه، يعني في أشياء عامة وهو أن البخاري أعلم، وفي أشياء خاصة وهي أسباب تفصيلية، يعني أن شروط الصحة من ثقة الرواة واتصال الإسناد وعدم العلة أقوى عند الإمام البخاري مما هي عند الإمام مسلم. نبدأ بقى نمسك كل واحد منها. واحد، اتصال الإسناد. البخاري لا يحكم بوصل المعنعن إلا إذا ثبت لقاء المعنعن للمعنعن عنه ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي في ذلك بإمكان اللقاء. نشرح الفكرة شباب. إحنا عندنا إسناد اللي هو الإسناد المعنعن، يعني أن يذكر الراوي صيغة بينه وبين شيخه فيها كلمة عن، فهذه لا تستلزم السماع وكذلك لا تنفي السماع. فلما يأتي إسناد بهذه الصورة، هذا الإسناد نحكم له بالاتصال أو لا؟ سنذكر القول المشهور ثم أذكر القول الذي أميل إليه. اشتهر في كثير من الكتب المتأخرة أن الإمام البخاري يشترط أن يكون الراوي الذي ذكر كلمة عن بينه وبين شيخه، يعني لو راوي مثلا ذكر صيغة تحتمل السماع مثل كلمة قال أو عن أو أن فلانا قال، هذه قد تفيد السماع وقد تفيد عدم السماع. فهل نحكم لهذه الرواية بالاتصال أم نحكم بالانقطاع؟ فنقل أن الإمام البخاري رحمه الله وعلي بن المديني أنهما يشترطان أن يكون الراوي الذي ذكر العنعنة ليس ملسا، وأن يكون عاصر الشيخ، وأن يكون اللقاء ثبت بينهما ولو مرة، يعني أن يأتي إسناد واحد على الأقل يصرح فيه الراوي بالسماع من شيخ يقول حدثنا أخبرنا سمعته. واضح؟ لكن الإمام مسلم كما هو ثابت في مقدمة الصحيح لا يشترط ذلك، يشترط أن يكون الراوي ليس مدلسا، وأن يكون الراوي عاصر شيخه، واللقاء بينهما ممكن، يعني لم تأتي قرينة تمنع اللقاء. واضح؟ والذي في رأيي يعني هو القول الصحيح أن الإمام البخاري نفس شرط الإمام مسلم تماما، وأن هذا القول فهم من البخاري لكنه ليس صحيحا في وجهة نظري. المهم أن المسألة فيها خلاف، وألف فيها بعض العلماء كتبا في هذه الفكرة، منه بحث للدكتور حاتم العوني إجماع اسمه إجماع المحدثين على صحة شرط مسلم، وأن هذه المسألة إجماعية، وأن ما نقل عن الإمام البخاري ليس ثابتا عنه وإنما هو خطأ. وهناك بحث بأبحاث أخرى مثل كتاب الاتصال والانقطاع للشيخ اللاحم وغيرها من الأبحاث التي تتناول هذه الفكرة. المهم أن هذه الفكرة مغزاها أن الإمام مغزاها الإمام البخاري يعني في اشتراط الصحة أدق من الإمام مسلم. لكن واقع الرواة في وجهة نظري، أو واقع الرواية، أن الإمام البخاري نفس شرط الإمام مسلم، أن الراوي إذا لم يكن مدلسا وعاصر شيخه واللقاء بينهم ممكن وليس هناك قرينة تمنع من ذلك، فإنه يحكم للحديث بالاتصال، ولا يشترط أن يثبت اللقاء بينهما مرة، ولا يشترط أن يثبت التصريح بالسماع بينهما مرة. المهم أن من هذه الحيثية بناء على قول أن البخاري أشد في اشتراط الإسناد، صح اتصال الإسناد، قالوا أن الإمام البخاري شرطه أصح من جهة اتصال الإسناد. عدالة الرواة وضبطهم. هناك أسباب جعلت هذا الشرط أقوى وأتم في البخاري من مسلم، يعني شرط الرواة إن الإمام البخاري والإمام مسلم عندهم رواة نريد منهم أن يكونوا ضابطين وأن يكونوا صادقين، يعني رواة ثقات حفاظ، واضح، وعدول. فالإمام البخاري هو سيذكر هنا الشارح بعض النقاط التي تؤكد أن الإمام البخاري في الجملة شرطه أقوى من شرط الإمام مسلم من حيث ثقة الرواة. قال البخاري يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن أخذ عنه ملازمة طويلة، يعني البخاري يختار الرواة الذين توفر فيهم الحفظ والضبط والإتقان والملازمة للشيخ الذي رووا عنه. واضح؟ يعني عندنا شيخ مثلا مثل الزهري له أصحاب كثير حفظوا حديثه واهتموا به، من أهم هؤلاء وأتقن هؤلاء وأكثر هؤلاء عناية بالزهري مالك رحمه الله وابن عيينة رحمه الله ومعمر. واضح؟ فمالك ومعمر وابن عيينة هؤلاء أقوى الناس عن الزهري، فالبخاري يعتني بتخريج حديث هؤلاء إذا أراد أن يخرج رواية عن الزهري، ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة إلا في المتابعات أو الانتقال. يعني في المتابعات يعني أنه يأتي برواية راو ليس مميزا في شيخه، متوسط، لكن يأتي له بمن يتابعه من الثقات. يعني لو خرج رواية مثلا لمحمد أو مثلا لجرير بن عبد الحميد عن الأعمش، مثلا جرير بن عبد الحميد لم يكن بالضابط عن الأعمش، بعدها مباشرة يأتي برواية تابع جريرا فيها شعبة أو الثوري أو أبو معاوية الضرير اللي هو محمد بن خازم، فبالتالي لو خرج رواية لراو متكلم فيه عن شيخه فإنه يأتي بعدها برواية تثبت ضبط هذا الراوي لهذا الحديث بعينه. فيأتي لواحد من الرواة، واحد بيقول الصوت مش واضح. كده الصوت واضح يا شباب؟ طيب، فيأتي الإمام البخاري بمتابعة تشهد للراوي بأنه وإن كان ضعيفا في الجملة لكنه ضبط هذا الحديث بعينه. قال إلا في المتابعات أو انتقاء، يعني انتقاء يعني أن يكون الراوي متكلما في حفظه عن شيخه لكنه في هذه الرواية بعينها ضبط. يعني مثلا البخاري يخرج عن إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس هذا من جملة الضعفاء، ضعفه كثير من أهل العلم، واضح؟ والبخاري نفسه ضعفه، لكن البخاري ينتقي له أصح رواياته، واضح؟ فحتى لو كان الراوي متكلما في حفظه عن شيخه، فإن البخاري ينتقي له أصح ما رواه عن شيخه. ومسلم يخرج لهذه الطبقة أصولا، لهذه الطبقة، كلمة لهذه الطبقة تعود على ماذا؟ تعود على الرواة الذين ضعفوا في بعض شيوخهم أو تكلم في حفظهم عن شيوخهم. يعني لو أن راويا متوسطا في روايته عن شيخه أو ضعيف عن شيخه، فإن الإمام مسلم ربما يخرج له في أصول الروايات، إنما البخاري لا، يخرج له في مقدمة الكتاب على شرط أن يكون انتقى له الحديث الصحيح أو أن يكون في المتابعات، يعني أتى له بمتابع يشهد لضبطه لهذه الرواية. ب الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. ده المحور الثاني، أن عدد الرواة الذين تكلم فيهم، يعني تكلم فيهم يعني قال بعض العلماء أنهم ضعاف أو أنهم كلم في حفظهم، إما أنهم يخطئون في بعض الروايات أو في بعض المشايخ أو يروون عن بعض البلدان فيخطئون فيها أو اختلط عليهم الحديث لما كبرت سنهم أو أنهم يخطئون في بعض الموضوعات إذا روى أحاديث الأحكام يخطئون وهكذا. فعدد الرواة الذين قدح في ضبطهم أو في عدالتهم وهم موجودون عند البخاري أقل من الذين قدح فيهم وهم موجودون عند الإمام مسلم، واضح؟ الأمر الثالث، لم يكثر البخاري من حديث من تكلم فيه، أن البخاري ربما يخرج حديث من جرح بجرح لكنه ينتقي له انتقاء ولا يكثر من الإخراج له، تمام؟ رقم دال أو نمرة دال، نسبة من تكلم فيهم وهم شيوخ البخاري في مقابل من تكلم فيهم وهم ليسوا من شيوخه أكبر من نسبة من تكلم فيهم وهم من شيوخ مسلم في مقابل من تكلم فيهم وهم ليسوا من شيوخه، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منه. يعني يا شباب، يعني في محاور ننظر فيها إلى الرواة المتكلم فيهم الموجودين في صحيح مسلم أو البخاري، واضح؟ المحور الأول يا شباب هو عدد هؤلاء الرواة، هل هم كثيرون أم قليلون؟ المحور الثاني، هل أكثر عنهم البخاري ومسلم أم لم يكثر عنهما عنهم؟ المحور الثالث، هل هم من شيوخ البخاري ومسلم أم هم في الطبقات البعيدة عنهم؟ طب ما فائدة هذا المحور؟ أن الإنسان أعلم بشيوخه، يعني أعلم بالحال الذي ضبط فيه شيخه وأعلم بالحال الذي لم يكن فيه ضابطا، واضح؟ فالرواة الذين تكلم في حفظهم وهم من شيوخ الإمام البخاري بالنسبة للذين تكلم في حفظهم وليسوا من شيوخه، الرواة الأوائل الأولون أكثر. يعني الإمام البخاري ممكن يخرج لرواة تكلم فيهم لكن هم من شيوخه، وهو طبعا أعلم بشيوخه، يعني هو عارف أن شيخه ضبط في هذا الشيخ أو أنه كان ضعيفا فيه أو أنه أخطأ في هذا الحديث، فالراوي أعلم بشيوخه ممن بعدوا عنه. أما الإمام مسلم فأكثر الرواة الضعفاء الذين خرج لهم هم ليسوا من شيوخه، فبالتالي هذا محور يجعل صحيح الإمام البخاري في الجملة أقوى من صحيح الإمام مسلم. لكن الفكرة عندنا هنا يا شباب مهمة جدا، وهي أن بعض الجهلة الذين انتقدوا البخاري ومسلم نقدا عاما في الروايات، إما أنهم أساسا لا ينقضون إلا المتن الذي خالف عقولهم، فهؤلاء يعني خارجون عن فكرة مصطلح الحديث، أو أنهم أتوا بفكرة وهي أن البخاري ومسلما لما خرجوا للرواة المتكلم في حفظهم أو في عدالتهم، بالتالي فشرطهم ليس صحيحا، فلا يصح أن تحتج برواياتهم. وهؤلاء في واقع الأمر جهلة، لأنهم لم يعرفوا كيفية إخراج الإمام البخاري ومسلم لهؤلاء الرواة. الراوي الضعيف ليس مكتوبا عليه أن يكون ضعيفا، فالأئمة الذين اعتنوا بشرط باشتراط الصحة يتركون حديث الراوي الثقة إذا تحقق عندهم خطأه فيه، كما يقبلون رواية الراوي الضعيف إذا ترجح عندهم أنه ضبطه. واضح كده؟ يبقى عندنا فكرتان: الأئمة النقاد يقبلون حديث الراوي الضعيف الذي ثبت ضبطه له، كما أنهم يتركون حديث الراوي الثقة إذا ترجح خطأه فيه. واضح؟ ليس عندنا ختم على كل راوي ان فلان ده لازم كل احاديثه صحيحه، او فلان كل احاديثه حسنه، او فلان كل احاديثه مثلا ضعيفه. لا، في فرق بين الحكم العام والحكم الخاص. فالامام البخاري ومسلم لما بيخرجوا لراوي من الرواه فانهم ينتقون له ما ضبطه، فلو كان ثقه يمكن ان يعرضوا عن حديث الذي اخطا فيه، وان كان ضعيفا يمكن ان يخرجوا روايته التي ضبطها. ثلاثة، هذه فكرة أخرى. الأمر الثاني هو عدالة الرواة ضبطهم، فيها 4 محاور. أما رقم 3 فهي بالنسبة لاتصال الإسناد رقم 1، وعدالة الرواة رقم 2 و3 اللي هي الشذوذ والعلة. السلامة من الشذوذ والعلة: الأحاديث التي انتقدت في الصحيحين يختص البخاري منها ب73، ويختص مسلم ب95، واتفق على 32. يعني عندنا أئمة تتبعوا البخاري ومسلما وانتقدوا بعض الروايات إما في أحدهما أو فيهما. من أشهر هؤلاء الإمام الدارقطني رحمه الله، وله كتاب رائع جدا هو أساس في تعلم علل الحديث اسمه التتبع. يعني هو له كتابان: الإلزامات والتتبع. الإلزامات يلزم الدارقطني البخاري ومسلما بأن يخرج أحاديث يرى أنها تحقق فيها شرطهما، وأنهم لم يخرج بديلا عنها، يعني كأنها أصول في أبوابها، وليس موجودا في البخاري ومسلم ما يغني عنها. واضح؟ هذه فكرة الإلزامات. أما التتبع هو الاستدراك، أن يعني أن ينكر أو ينتقد رواية، إما أن ينتقد أصل الرواية أن الحديث ضعيف، أو ينتقد الطريق الذي خرجه البخاري أو مسلم ويكون أصل الحديث صحيحا. وسيأتي معنا إن شاء الله قراءة هذه الكتب بإذن الله. فالأحاديث التي انتقدت هل يلزم أن يكون النقد صحيحا؟ لا، يمكن أن يكون الصواب فيها مع البخاري المحدثين. طبعا الدارقطني هو أقوى من انتقد على البخاري ومسلم. الأحاديث التي انتقدت في الصحيحين يختص البخاري منها ب73، ويختص مسلم ب95، واتفق على 32. بالمناسبة بعض الناس ينزعج جدا من فكرة أن أحدا من العلماء انتقد الشيخين، يعني انتقد البخاري ومسلم. وهذه فكرة العاطفة، إن هو بيظن إن هذا النقد لأنه في شيء بينه وبينهم، أو أنه كان يحقد عليهم، وده بالفعل حصل. يعني في مرة أنا كنت جالس في البيت بذاكر حديث، وبعدين جالي شخص كان لسه بادئ يدرس حديث، فخبط عليا الباب قال لي: هو الدارقطني ماله كده من البخاري؟ إيه اللي مضايقه منه يعني؟ إيه في إيه بينه وبينه؟ فقلت له: أصل الدارقطني راح يخطب أخت البخاري والبخاري رفض. يعني هو فاكر ان الدارقطني لما انتقد البخاري ومسلم بيغير منهم او زعلان منهم. واضح؟ وده من جهله يعني، واضح؟ فالإمام البخاري ومسلم إمامان كبيران، لكن العلماء الكبار يمكن أن ينتقدوا هذين الكتابين، ليس كتاب الله، واضح؟ وهذا النقد يثري البحث، والناقد إذا كان معه حجة فينتقد أي إنسان، حتى بعض التابعين يمكن أن ينتقد اجتهادا لبعض الصحابة، ليس هذا فيه مشكلة. الصوت انقطع، في واحد معلق إن الصوت انقطع، أنا ما عملتش أي شيء، يعني المفروض يكون الصوت واضح دلوقتي. أيمن كاتب انقطع الصوت، اللي الصوت واضح عنده يا شباب يكتب تعليق عشان نكمل. تمام، هذا ما صرح به الجمهور قديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد التصريح عن أحد بنقيده، يعني أغلب الناس أو عامة الناس إن صحيح البخاري في الجملة أصح من صحيح مسلم. والذي لكن بعض إلا ما نقل عن أبي علي النيسابوري وبعض المغاربة بتقديم صحيح مسلم، والذي يظهر أنه لمعنى غير معنى الصحة من حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، يعني أن بعض من قدم البخاري على بعض من قدم مسلم على البخاري يقصد فقط أن الإمام مسلم عنده حسن ترتيب للأحاديث، ويجمع الأحاديث كلها في مكان واحد، فبالتالي هو في الجملة من حيث الترتيب وجودة الوضع أفضل، أما من حيث الصحة فالبخاري أصح. وفي رأي يا شباب يعني التفضيل بين البخاري ومسلم من حيثية حسن الترتيب في رأيي ليست دقيقة. لماذا؟ لأن الإمام البخاري أساسا مقصده من الكتاب غير مقصد الإمام مسلم رحمه الله. الإمام البخاري وضع كتابا فقهيا تستنبط منه الأحكام، فيمكن أن يخرج الحديث الواحد في أكثر من 10 مواضع، 10 مواضع، لأن الحديث يمكن أن يوظف في هذه الأبواب. يأتي لحديث واحد مثلا يمكن أن ينفع في باب النية وفي باب النكاح وفي باب مثلا فضل الوالدين أو نحو ذلك، فيفرق هذا الحديث ويكرره ويعيده. إنما الإمام مسلم غرضه أن يجمع كل الروايات في مكان واحد حتى يسهل على الباحث أن يتصور الألفاظ والروايات والخلاف بينها ويكمل بعضها بعضا. ففي رأيي المفاضلة بين الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم من حيثية حسن الترتيب هو أمر نسبي. فالإمام البخاري أحسن في أنه أتى بالحديث الواحد في كل ما يمكن أن يستنبط منه فوزعه على الأبواب وكرره، وإن كان لا يكرره إلا بفائدة. والإمام مسلم قيمته في أنه جمع لك كل طرق الحديث وكل الألفاظ والروايات في نسق واحد، فيسهل عليك أن تقارن بينها. ففي رأيي أن الطريقة بينهما، يعني الخلاف بينهما في هذا، هو اختلاف تنوع. قال: وقد بين ذلك ابن حجر أتم بيان في أكثر من موطن من النزهة وهدي الساري. هدي الساري هو مقدمة فتح الباري، وهو قطعة حديثية مهمة جدا في مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم علل الحديث، وخدم به صحيح البخاري، وحاول أن يرد ويدفع الإشكالات الواردة على صحيح البخاري وعن الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري. فهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا يا شباب، أن يستقرئها طالب العلم بدقة. حتى لو ما كانش يقرأ فتح الباري كله، ممكن يقرأ الكتاب ده فقط، لأنه يعني يهم صحيح البخاري بالأخص، ويهم علوم الحديث بشكل عام. قال: وهدي الساري والنكت، وكذا السخوي في فتح المغيث، يعني نبهوا على هذه الفكرة، وهي أن تقديم البخاري، تقديم مسلم على البخاري عند بعض الناس يقصدون منه حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. هنا في حاشية مهمة فيها التنبيه على أهم كتاب ذكر الرواة المتكلم فيهم بضعف في البخاري ومسلم، وهو كتاب أبي زرعة العراقي اسمه البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح. وأما ما رواه ابن أبي حاتم والبيهقي كلاهما في مناقب الشافعي أنه قال: ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله من كتاب مالك، يعني اللي هو موطأ الإمام مالك يعني، فكان قبل وجود الصحيحين، يعني هذا الكلام قبل وجود الصحيحين، كما نبه على ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث. علوم الحديث اللي هو اسمه معرفة أنواع علم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، كما نبه على ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث، وكذلك نبه غيره. وعلى كل، فقد نص المناوي في اليواقيت والدرر أن الإجماع الآن على ترجيح البخاري. 2، معنى ما كان تمام. مش عارف هو ليه بينقطع كده، شوف الشحن قد ايه كتير. تمام، يبقى خلصنا فكرة تقديم البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما. ما معنى على شرطهما؟ نفهم الفكرة بالراحة يا شباب كده. لو عندنا شباب كلية، لو عندنا مثلا شباب كلية، يعني الكلية الجوية مثلا، اللي هي المفروض الإنسان بيدخل فيها عشان بعد كده مثلا يسوق طيارة مثلا. الكلية دي بتشترط شروط، بتقول إن أنا عندي شروط في الشخص الذي يتقدم، لابد أن يكون أهلا للتقدم. شروط الأهلية دي منها مثلا أشياء بدنية وأشياء في الذكاء، الصحة، اللياقة البدنية، دي شروط، واضح؟ فالمفروض إن كل من تحقق فيه هذه الشروط يدخل الكلية الجوية، المفروض يعني، واضح؟ فلما الكلية تدخل مثلا 100 طالب، يأتي شخص فيقول 100 طالب دول فيهم شروط، وهذه الشروط أنتم قبلتوهم بناء عليها، وهذا الشخص فيه نفس الشروط، فينبغي أن تدخلوه هذه الكلية. هو ده المعنى، معنى الاستدراك، إن واحد يكون اشترط شروطا معينة لشيء معين، تمام؟ وأنا عندي أشياء تحقق فيها هذه الشروط فأستدرك على هذا الشخص. هو ده اللي فعله بعض العلماء الذين استدركوا على الصحيحين كالدارقطني والحاكم، وإن كان طبعا الدارقطني أجود، وطبعا هو أعلم من الحاكم بلا شك. فهم قالوا للبخاري ومسلم: أنتم اشترطتم شروطا لإخراج الحديث في كتابكم، فلو سمحتم هذه أحاديث أيضا توفر فيها نفس الشروط، فكان ينبغي أن تدخلوها. واضح؟ قد يكون المستدرك استدراكه صحيحا، وقد يكون استدراكه خطأ، ويكون مع الإمام الذي ترك هذا الحديث أو تعمد تركه. هذه فكرة أولى. الفكرة الثانية أن هذا الذي خرج الروايات هو لم يشترط أن يجمع كل الروايات، وإنما اشترط أن يخرج الروايات الصحيحة على شرطه، ولم يشترط الاستقصاء، ما قالش الراجل والله كتابي ده فيه كل الأحاديث الصحيحة، وإنما قال ما في كتابي هو حديث صحيح. واضح؟ فلذلك استدراك الإمام الدارقطني أجود بكثير من استدراك الإمام الحاكم من جهتين. الأولى قوة الإمام الدارقطني في علم علل الحديث وعلم الرجال، فهو طبعا أقوى بكثير من الإمام الحاكم رحمه الله. الأمر الثاني شرط الدارقطني إن هو لم يخرج كل الأحاديث التي يراها صحيحة، ولم يخرجها البخاري ومسلم، وإنما خرج الأحاديث التي يراها أصلا في بابها، ولم يخرج البخاري ومسلم ما ينوب عنها، فكأنه يلزمهما بأن يخرج هذه الأحاديث التي ليس عندهم أصول يعني بديلا عنها، فكأنه يراها إلزامية فعلا. أما الحاكم رحمه الله فهو من حيث اشتراط الصحة يعني لم يكن اشتراطه قويا، خرج أحاديث كثيرة جدا واستدرك على الشيخين وهي ضعيفة بل هي موضوعة، وكذلك ربما يخرج أحاديث هي موجودة أساسا في البخاري ومسلم لكن من طرق أخرى. واضح؟ نقرأ. ما كان على شرطهما. قال الحافظ في النزهة: المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. يعني لو واحد استدرك على البخاري ومسلم ينبغي أن يأتي بنفس الرواة مع بقية الشروط، يعني نفس كيفية الإسناد. واضح؟ ما ينفعش تقول مجرد أن الرواة ثقات كان لازم يكونوا في البخاري ومسلم، لا خطأ، ينبغي أن يكون بنفس الرواة وبنفس الكيفية التي خرج للرواة بها، وسنشرح هذا إن شاء الله. قال: ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد صحيحا، لمن أن يكون فيه شذوذ أو علة. ممكن يكون الحديث رواته رواة الصحيح لكنه معلول، يعني كما قلنا أن البخاري ومسلما أو أي ناقد يقبل أحاديث الراوي الضعيف إن ضبطها، ويرد أحاديث الراوي الثقة إن ثبت خطأه فيها. فليس معنى أنهما أخرج لراو معين أن كل أحاديث هذا الراوي هي صحيحة عندهم، لا، ممكن ينتقل هذا الراوي ما ثبت عنه ويتركون ما لم يضبطه أو تحقق خطأه في الرواية. وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، كتاب عن الإمام مسلم عمله ابن الصلاح رحمه الله، يتحدث فيه عن الإمام مسلم أو عما انتقد أو عن منهج الإمام مسلم رحمه الله، قال: من حكم لشخص القطعة دي من أحسن وأضبط ما قيل في هذه الفكرة، ركز كده فيها. قال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه على من شرط الصحيح عند مسلم فقد أغفل وأخطأ. يعني لو واحد رأى راويا موجودا عند الإمام مسلم فظن أن هذا الراوي ينبغي أن يكون كل حديث له موجودا في صحيح مسلم وأنه على شرط مسلم وتصحح كل رواياتي على شرط مسلم فقد أغفل وأخطأ. ليه؟ بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه. هذه نقطة دقيقة جدا جدا يا شباب، أضرب لها مثالا واقعيا مشهورا جدا. كثير من المحققين المعاصرين يأتي إلى راو موجود في صحيح الإمام مسلم فيرى حديثا موجود في أي كتاب آخر عند البيهقي أو عند غيره، ويراه فيه هذا الراوي، فيصحح هذا الحديث بناء، يصححه على شرط مسلم بناء على أن هذا الراوي موجود عند مسلم. واضح؟ فيمكن أن يخطئ من جهتين. الجهة الأولى أن يكون هذا الراوي بالفعل موجود عند الإمام مسلم وبنفس الكيفية، لكن هذا الحديث أخطأ فيه الراوي فلذلك لم يخرجه مسلم في صحيحه. واضح؟ النوع الثاني من الخطأ أن يكون الكيفية مختلفة. يعني إيه؟ الإمام مسلم لما خرج لحماد بن سلمة، حماد بن سلمة قلنا إن هو ثقة في بعض الشيوخ وضعيف في أكثر الشيوخ، فالإمام مسلم يخرج لحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، وهذا من أصح الأسانيد. فيأتي شخص ماذا يفعل؟ يأتي لإسناد فيه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر مثلا، واضح؟ فيقول: والله حماد بن سلمة موجود في صحيح مسلم، وعمرو بن دينار أيضا موجود في صحيح مسلم، وجابر رضي الله عنه موجود في صحيح مسلم، إذن هذا الإسناد على شرط مسلم. هذا خطأ. لماذا يا شباب؟ لأن الإمام مسلما رحمه الله لما خرج لحماد بن سلمة لم يخرج له عن عمرو بن دينار، لأنه يخطئ في عمرو بن دينار، وإنما خرج له عن ثابت البناني. فتركيبة حماد عن عمرو بن دينار خطأ، ليست على شرط مسلم. واضح؟ فهو يظن ان لاجل ان عمرو بن دينار موجود وحماد بن سلمة موجود اذا هذا الاسناد على شرط مسلم. اذا يمكن ان يخطئ من جهتين. الجهة الاولى ان يكون الكيفية موجودة فعلا، واضح، لكن هذا الحديث مما انتقد على الراوي فليس على شرط مسلم. أو تكون الكيفية مختلفة فيكون الراوي موجودا في إسناد وشيخه موجودا في إسناد آخر والتركيبة ليست موجودة كما هي. يبقى لابد أن واحد نأتي بنفس الرواة الموجودين في البخاري أو مسلم أو أحدهما، ونأتي بنفس الكيفية يعني الراوي عن شيخه، وكذلك بشرط أن يكون الراوي ضبط تلك الرواية ولم يثبت خطأه فيها. هذا الكلام صريح بأن مجرد ذكر الراوي في الصحيحين أو في أحدهما لا يكفي للحكم عليه أو على راويه بأنه هو غلط، مكتوب هنا رواه، لا، على أن ما رواه، على أن ما رواه مش على أن راويه، على أن ما رواه بأنه على شرط الصحيحين أو أحدهما، بل لابد من توفر الآتي حتى يحكم على حديث أنه على شرط الشيخين. أقرأ طبعا بسرعة لأن أنا شرحتها. واحد أن يكون الإسناد على نسق كامل، صورة الاجتماع من أول السند إلى آخره. يعني إيه يا شباب؟ ببساطة كده، بمثال بسيط أحاول أكررها عشان ترسخ الفكرة. لما واحد مثلا يقول لي أنت حضرت عند أنت ليه ما حضرتش درس الشيخ الفلاني في الفقه؟ مش أنت بتحضر له درسه في مصطلح الحديث؟ لازم تحضر له درسه في الفقه. فأقول له لا، مش لازم، لأن أنا حضرت له درسه في الحديث لأنه متقن في علوم الحديث ومتخصص فيها، لكني أراه في علم الفقه ليس متخصصا فذهبت إلى غيره. هي دي الفكرة يا شباب، إن الإمام مسلم ينتقي للراوي أصح الشيوخ الذين روى عنه، تمام، الذين روى عنهم، وأصح الروايات التي رواها. فلا يصح أن تلزمه بأن يخرج كل الروايات عن شيخه أو كل الروايات حتى التي أخطأ فيها. اثنين، أن تكون الكيفية المخرج لهم بها احتجاجا في الأصول لا استشهادا ولا على سبيل الانتقاء. يعني أن يكون الإمام مسلم احتج بهذا الراوي في أصول الروايات. يعني الإمام مسلم دايما عنده ترتيب، يأتي بالأصول ثم بالمتابعات والشواهد، واضح كده؟ فلو كان هو استشهد بالراوي فقط يبقى معناها ان الراوي ده الاساس فيه ان هو يستشهد به لا يحتج به، واضح شباب؟ او على سبيل الانتقاء. ما معنى الانتقاء؟ ان يكون الراوي اساسا ضعيف لكن انتقى له الامام البخاري او مسلم بعض رواياته الصحيحة. فعندنا هنا يا شباب يعني صورتان، ان يكون الراوي الأصل فيه الثقة وقد يخطئ، ويكون الراوي الأصل فيه الضعف وقد يصيب، واضح؟ فإذا كان الراوي الأصل فيه الثقة وقد يخطئ فهو يمكن أن يخرجه الإمام مسلم في الأصول، أما إن كان الأصل فيه الضعف وقد يصيب فهو يخرج له استشهادا أو انتقاء. فما يصحش بقى أن أنت تقول هذا على شرط البخاري أو مسلم. ليه؟ لأنه هو في الأساس يعني متكلم فيه وإنما ينتقى له ما ضبطه. أن تكون الكيفية المخرج لهم بها احتجاجا في الأصول لا استشهادا ولا على سبيل الانتقاء. قلنا سبيل الانتقاء يعني الراوي الأصل فيه متكلم فيه ولننتقي له الحالات التي ضبطها. فقد يخرجان من حديث الراوي عن بعض شيوخه ولا يخرجانه عن شيخ معين مع ثقة ذلك الشيخ، واضح كده؟ لكون الراوي عنه ضعيفا فيه، وذلك كسفيان بن حسين خرج له ما لم يكن من حديثه عن الزهري لأنه كان ضعيفا فيه. سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري، ضعيف في الزهري. أو يخرجان لراو في بعض حديثه ضعف، راوي في بعض حديثه ضعف، فينتقيان منه ما هو محفوظ دون سائره كتخريجهما لإسماعيل بن أبي أويس وشبهه. إسماعيل بن أبي أويس راوي متكلم فيه وهو من شيوخ الإمام البخاري، ويحكي هو نفسه لما كان بعض الرواة يقولون أنت ضعيف الحديث، فكان يخرج بصحيفة يقول هذه الأحاديث انتقاها البخاري من حديثي، فيفتخر. فالإمام البخاري ينتقي له لأن الأصل فيه الضعف، واضح؟ فلما يأتي شخص يقول كيف البخاري يضعف إسماعيل بن أبي ويس ويخرج له، نبين له أنه انتقى له ما تأكد أنه ضبطه لأنه تابعه فيه الثقات عن شيخه. أو يخرجان من روايات الثقات الموصوفين بالتدليس. التدليس إن الراوي يوهم أنه تلقى الرواية عن شيخه بينما بينه وبين شيخه واسطة لم يذكرها. هذا نوع من أنواع أو أشهر أنواعه. أو يخرجان من روايات الثقات الموصوفين بالتدليس ما ثبت أنهم لم يدلسوا فيه، أو الذين ده قسم إن الراوي مدلس، لكن كيف لابد أن نعرف كيف يتعامل النقاد مع المدلس، مع رواية المدلس. أولا يمكن أن يكون المدلس لا يدلس إلا عن ثقة، يعني لو أسقط راويا يكون ثقة وإنما طلب به العلو، هذه لا شك ليست الأكمل. لكن لو أسقط الراوي بينه وبين من روى عنه راويا ثقة فهذا لا يقدح في صحة الرواية، وكان يفعل هذا أحيانا حميد الطويل، وأحيانا قتادة، وأحيانا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة مثلا ذهب إلى الزهري وكان سنه صغير سفيان بن عيينة، ففاته بعض الأحاديث فأخذها عن معمر أو مالك، فكان يقول عن الزهري بينما هو أخذها عن مالك عن الزهري أو عن معمر عن الزهري، يريد بذلك العلو، واضح؟ هذا بلا شك ليس هو الأكمل، لكن لما تأكدنا أن الساقط ثقة قبلنا هذه الرواية، واضح كده؟ أو مثلا قتادة أحيانا يدلس عن أنس، يعني يكون بينه وبين أنس راويا ثقة أو ضعيفا ولا يذكره، لكن لو عرفنا أن الراوي الساقط هو ثابت البناني يبقى خلاص الإسناد متصل، واضح؟ أو يكون الراوي أساسا يدلس لكن ليس عن هذا الشيخ بعينه، مثال مثلا الأعمش فيه هذه الخصلة، أحيانا يخفي الرواة الذين حدثوه ويروي عن الشيخ مباشرة ولا يذكر الواسطة، واضح يا شباب؟ لكنه في بعض الشيوخ أكثر عنهم ولازمهم لدرجة أنه لا يحتاج أن يرجع إلى رواية غيره عنهم، مثلا هو مكثر جدا عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، ومكثر عن أبي صالح ذكوان السمان، ومكثر عن إبراهيم النخعي، فهو بالتالي لو ذكر عن إبراهيم عن أبي وائل عن أبي صالح فهي محمولة على السماع، لماذا؟ لأنه لا يحتاج أساسا أن يدلس عنهم، واضح؟ أو مثلا ابن جريج من كبار من يفعلون هذه الخصلة وهي التدليس، واضح؟ لكنه لازم عطاء ابن أبي رباح، لازمه ملازمة كبيرة جدا، تقريبا 20 سنة قعد معاه، هل هو يحتاج إلى غيره في روايته؟ لا، فبالتالي هو مكثر عنه فلا يحتاج أن يدلس عن عطاء، مع أنه يمكن أن يدلس عن غيره، واضح؟ وغير هؤلاء نماذج كثيرة. أو الذين اختلطوا في أواخر أعمارهم يروون عنهم ما ثبت أنه ليس مما ضر به الاختلاط. الراوي ممكن أن يكون لما كبر حفظه ضعف، فالبخاري ومسلم ينتقيان له تلميذه الذي روى عنه قبل الاختلاط، واضح كده؟ أو تلميذه الذي ميز ما قبل الاختلاط عما بعد الاختلاط. أو يمكن أن يكون العكس، أن يكون الراوي في أول عمره يحدث من حفظه ثم في آخر عمره يحدث من كتبه ويضبط، مثل همام ابن يحيى، واضح؟ خلاصة هذه الفكرة يا شباب أن الراوي قسمان، إما أن يكون الأصل فيه أنه ثقة ضعف في بعض الأحوال، أو يكون ضعيفا كان ثقة في بعض الأحوال، فإن كان ثقة ضعف في بعض الأحوال، في بعض شيوخه، في بعض البلدان، في بعض الأوقات، في بعض الموضوعات التي حدث فيها، فإن الشيخين يحرصان على إخراج حديثه في هذا الصنف الذي ضبطه، ولو خرج حديثا له في الصنف الذي لم يضبطه لابد أن يكون انتقاء ويتأكد أنه ضبط تلك الرواية بعينها، فيعززون أو يعززان موقفهما بماذا؟ بأن يخرج له متابعات تشهد لضبطه لهذه الرواية وإن كان ضعف في الجملة. أما إن كان الراوي الأصل فيه أو الأغلب عليه أنه ضعيف فإنهم ينتقيان له ما ضبطه، ولا بد هنا أن يكون قد تأكد من ضبطه لهذه الرواية. هذا شباب أمر معروف لكل من خبر صحيح البخاري ومسلما وجمع الطرق التي قد يظهر فيها عيب، فيرى أن البخاري ومسلم كان عندهم دقة بالغة جدا في إخراج حديث الراوي والتأكد من ثبوته. 3، أن يتوفر في المتن الشهرة وعدم المخالفة للأصول، أي ألا يكون المتن منكرا أو باطلا أو مخالفا للأصول الثابتة. الأصول هنا معناها الوحي أو ما أجمع عليه، واضح كده؟ 4، أن يكون سالما من الشذوذ والعلة سواء في الإسناد أو في المتن، طبعا يعني ألا يثبت خطأ الراوي. تتمات، تقديم صحيح البخاري على مسلم تقديم أغلبي، فقد يعرض لما رواه مسلم يفعله فقد يعرض لما رواه مسلم ما يجعله أصح مما رواه البخاري، وقد أشار الحافظ إلى هذا المعنى، يعني ممكن يكون حديث معين موجود عند البخاري ومسلم ورواية الإمام مسلم أقوى. 2، قول الهيثمي رجاله رجال الصحيح، الفكرة دي واضحة يا شباب، اللي هي فكرة اللي ممكن يكون حديث عند مسلم أقوى منه عند البخاري، نضرب لها مثال برضو عشان نفهم، لأن المثال بيقرب الفكرة. عندنا شباب طالب جايب امتياز في الكلية، امتياز حكم عام، وطالب آخر جايب مقبول، بس الطالب اللي جايب مقبول جايب في مادة الإنجليزي امتياز، والطالب اللي جايب امتياز كحكم عام جايب في الإنجليزي مقبول، واضح؟ فهذا يعني الفرق بين العام والخاص. 3. مصطلح على شرطهما بداهة لم يكن معروفا إلا بعد عصرهما، يعني بعد عصر البخاري ومسلم بفترة، ولعل أول من استخدمه هو الإمام الدارقطني رحمه الله، وذكر في كتابه وذلك في كتابه الإلزامات، حيث ألزم الشيخين إخراج أحاديث لم يخرجاها وهي على شرطهما، يعني من وجهة نظره. التعريف السابق لمعنى على شرطهما هو الصحيح المعتمد. ومن أهل العلم من يكتفي بمجرد ذكر الرواة في الصحيحين ولا يلتفت لأي شيء آخر فيحكم على الحديث بذلك أنه على شرط الشيخين كالنووي وغيره، كما نص على ذلك تقي الدين الشماني في شرح نظم النخبة. واصطلح الحاكم أنه يحكم بشرطهما لمن هم مثل رجال الصحيح ولا يشترط أن يكونوا أنفسهم. يعني بعض الناس يقول مجرد وجود الراوي في البخاري أو مسلم يجعل الحديث على شرطهما، ده خطأ. والخطأ الثاني أن يقول أي راوي ثقة وحديثه صحيح يدخل في شرطهما، تمام؟ كما قال في مقدمة المستدرك على الصحيحين الحاكم، قال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما، أو أحدهما، يعني أو أحد الشيخين احتج بها، وفهم ذلك منه العراقي، كما في التقييد والإيضاح، أحد أهم شروح كتاب مقدمة المصطلح وشرح ألفية العراقي، وكذلك ابن الملقن كما في البدر المنير. يعني إن هو بيقول إن مجرد إن الرواة يكونوا ثقات يمكن أن يكون حديثهما على شرط البخاري ومسلم حتى لو لم يذكرهما البخاري ومسلم. وخالف ابن الصلاح كما في علوم الحديث، والنووي كما في التقريب النووي معمول على كتاب ابن الصلاح اللي هو السيوطي شرحه في تدريب الراوي، وابن دقيق العيد كما في الاقتراح، وابن القيم كما في المنار المنيف، كتاب لابن القيم بيذكر فيه الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، فيه فوائد حديثية جيدة. والذهبي في تلخيص المستدرك، الذهبي له تلخيص على مستدرك الحاكم يلخصه، ووقع فيه لبس هنا بعض المعاصرين أو كثير جدا من المعاصرين، يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي لمجرد أن الذهبي نقل نفس العبارة. فلو مثلا الحاكم قال صحيح على شرطهما والذهبي في التلخيص قال الحاكم صحيح على شرطهما، يظن بذلك الباحث أن الذهبي يوافق الحاكم فيقول صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، وهذا خطأ، لأن الذهبي يلخص الكتابة، فلا يصح أن ينسب له قول إلا إذا قال قلت، إذا لم يقل قلت فهو ناقل، واضح كده؟ أما إذا قال قلت فهو كلامه. وفي كتاب جميل جدا معمول للشيخ اسمه الزبير دحن يتكلم عن هذه الفكرة، اسمه بما نسب للذهبي من موافقة وإقرار، إياك والاغترار بما نسب للذهبي من موافقة وإقرار. وهذا الكتاب كتاب رائع جدا، وحتى أنا أول ما وقع في يدي هذا الكتاب 3 نسخ يعني جبتهم، رحت بنسخة للشيخ محمد عمرو وأعجب بالكتاب جدا، وهو نفسه كان أساسا وصل لهذه الفكرة قبل هذا الكتاب، ووصلت نسخة للشيخ طارق عوض الله ونسخة للشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، لأن الشيخ أبو إسحاق حفظه الله كان ألف كتاب اسمه إتحاف الناقم بوهم الذهبي على الحاكم، إن هو بيوهم الذهبي رحمه الله في تصحيح الأحاديث الضعيفة التي صححها الحاكم. ففكرة هذا الكتاب تخالف فكرة الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، إن الشيخ بيرى إن الحاك إن الذهبي بيوافق الحاكم، إنما فكرة هذا الكتاب أن الذهبي لا يوافق الحاكم إلا إذا قال قلت، واضح؟ وخالفهما ابن الصلاح ذكرناها، خلاص وصلنا للمنار، والذهبي في تلخيص المستدرك، وحملوه أنه يقصد رجال الصحيح أنفسهم، والأول أشبه لأنه ظاهر كلام الحاكم نفسه كما مر، وهو الذي رجحه الحافظ كما في النكت. 5. ذكر أهل العلم أن أصح ما صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والحاكم، وأن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان وأبي عوانة أصح من مستدرك الحاكم لتفاوتهما في الاحتياط وتوسع الحاكم وتساهله، وليس واحدا منهم لاحقا بالصحيحين إلا مجرد مجرد التسمية لوجود غير الصحيح فيها. يعني هذه الكتب لابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والحاكم فيها أحاديث صحيحة جيدة، نعم، وكذلك يلحق بها وحتى هو قالها جزاه الله خير بارك الله فيه، قال إن هو يلحق بها المنتقى لابن الجارود والمختار اللي هو للضياء للمقدسي، المختارة للضياء المقدسي. يبقى احنا عندنا كتب هي في الأساس هي أصح الكتب، البخاري ومسلم. بعد كده في جملة جيدة من الكتب، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، أبو عوانة، كذلك يلحق بها جامع الترمذي، تمام، لكثرة ما فيه من الصحيح، وكذلك أبو داود. لكن هو بيتكلم عن الكتب التي وسمت بالصحيح أو اشترطت الصحة، منها كذلك المنتقى لابن الجارود والمختارة للضياء المقدسي، تمام. يبقى احنا كده وصلنا إلى الحديث الصحيح، أنهينا الكلام عنه، ولأن الكلام النهاردة كان شوية كتير ومتشعب فيمكن أن نكتفي بهذا القدر، فإن خف الضبط فالحسن لذاتي، هذا نأخذه إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. كما تعودنا أن نختم بقول لأحد أهل العلم، والقول هنا سأذكره وأنت يعني سأذكر قولين، يعني كل منهما يكمل الآخر. قال الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك مسندا في كتاب سؤالات المروذي لأحمد، ذكر مسندا عن الشافعي أنه قال: اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. القول الثاني للإمام أحمد رحمه الله، قال له بعض تلامذته وقد يعني تعجب من حاله: كان الناس بالأمس يذمونك ويجلدونك ويضربونك ويحذرون منك ويبدعونك، يقصد لما الإمام أحمد ثبته الله في فتنة خلق القرآن، وكان المعتزلة والجهال يعني يقحون في الإمام أحمد. قال له تلميذه: واليوم الناس يعني يبجلونك ويعظمونك ويجلونك. فكأنه قال له: يعني ألا تخشى على نفسك من الفتنة؟ يعني بالأمس كنت كذا واليوم كذا. قال له كلمة رائعة جدا، هذه الكلمة منذ أن قرأتها قبل يعني تقريبا 15 عاما، وهذه الكلمة هي وكلمة الشافعي أمامي دائما، أكتبهما في أي مكان. قال له: يا بني اعلم أن الرجل إذا عرف نفسه فما ينفعه كلام الناس، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. وهذا شباب في جهتين، إذا كنت تعرف أنك على خير وأنك تسير بشيء بطريقة جيدة وأنك تتقي الله وتخشى الله وتقصد وجه الله، ثم جاء من يقدح فيك في هذا الأمر، وأقصد هنا ليس النصيحة وإنما القدح، فخلاص لا يضرك كلامهم. والعكس، إذا كان الناس يمدحونك ويغلون فيك ويثنون عليك بما ليس فيك، فأنت كذلك تعلم أن هذا ليس فيك وأن هذه مبالغة وأن هذا غلو. والشخص الذي يسعد إذا مدحه الناس بما ليس فيه هو نفسه الشخص الذي يحزن إذا ذمه الناس بما ليس فيه. والصحيح يا شباب أن ثناء الناس وإن كان من عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يطلبه العبد ولا يحاسب نفسه بناء عليه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أختم بالقولين مرة ثانية: اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه، الشافعي. إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس، الإمام أحمد. وخير من هذا وذاك القول الجامع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو من الشباب أن يقرأوا الكتاب ولو مرة واحدة، يقرأوا الدرس مرة واحدة على الأقل، وإذا كان عندهم أي إشكال يكتبونه، يعني كثير منكم يذكر إشكالات رائعة جدا جدا والحمد لله أجيب عليها أولا بأول. وإذا كنت نسيت يعني شيئا مما ذكر في تعليقاتكم فأرجو أن تذكروني به. الأمر الثاني يا شباب، قراءة المقدمات التي أرسلتها إليكم، ضروري جدا جدا يا شباب حتى تواكب الدروس. والأمر الثالث لمن كان عنده وقت، يعني ممكن بعض الشباب يكون عنده وقت يقول والله يا شيخ يعني أنا عندي وقت الأكثر من ذلك، يعمل إيه؟ في رأيي إن أفضل شيء يعني يأخذه بجانب هذه الدراسة هو أن يقرأ في كتاب تحرير علوم الحديث من الآن. ليه يا شباب؟ لأن الفكرة عندي أننا إذا استوعبنا هذا الكتاب بهذا التوسع الموجود من الشيخ حازم أكرمه الله ومن التعليقات التي أحاول أن أفهمكم بها، في رأيي أننا يمكن أن نختصر كتاب تحرير العلوم الحديث، بدل أن نأخذه مع بعض يمكن أن تقرأوه أنتم ثم ندخل في شرح لغة المحدث حتى نتفرغ بعدها لكتب الأئمة المحققين، وهي التي فعلا تحتاج إلى فك الألفاظ وإلى الدراسة. فمن يرى في نفسه وقتا وجهدا يمكن إن شاء الله أن يقرأ، طبعا لازم يقرأ المقدمات، مش ممكن، لا دي مش سنة، دي فرض، ويقرأ إن شاء الله كتاب تحرير علوم الحديث. هو كتاب سهل جدا بالمناسبة، واللي مركز معانا في الدرس ده بفضل الله مش هيقف معاه حاجة في الكتاب إن شاء الله. واضح يا شباب؟ على فكرة أنا ما بكترش عليكم والله، في الأسبوع يعني في الأسبوع لما ناخد 8 ساعات ده مش كتير أبدا، مش كتير. أتمنى إن إحنا يكون عندنا مجال أكتر، لولا إن أنا بس بخاف إن كتير من الناس ينفر. المفروض كتاب زي ده والله يا شباب ياخد مننا جلستين فقط، كل جلسة تاخد لها 10 ساعات ونخلص منه وندخل في اللي بعده. لكن مع ذلك أنا بحاول شوية إن أنا يعني أبدأ معاكم واحدة واحدة عشان الناس ما تزهقش من الدروس. لكن علوم الحديث يا شباب علم ممتع جدا، يعني مشكلة إن اللي بيحب العلم ده بيصعب عليه إن هو يدخل في غيره. علم ممتع، علم له قيمة، إذا احتسب الإنسان فيه أن ينصر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يميز ما يقوله للناس، وأن يختبر ما يعرض عليه من أحاديث، وأن يكون معينا لغيره ممن يسألون عن الأحاديث، وأن ينقض شبهات الذين يردون السنة بحيل وبشبهات وإشكالات. لو الإنسان احتسب هذا والله سيجد هذا العلم يعني علما عظيما جدا. والإمام البخاري يكفي أنه لما وجد الفرابري تلميذ البخاري كان بيكتب الأحاديث عنه، هو كاتب كتاب الجامع الصحيح، قال أن البخاري أملى علي حديثا كثيرا جدا فخشي ملالي، يعني خاف أن أنا أكون مليت. الفرابري بيقول أن البخاري ملى علي حديث كتير وخاف أن أنا أكون مللت، فقال لي طب نفسا يعني افرح، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.